بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 12 من قراءة مادة ينبوع الغواية الفكرية. ثالثا، طبيعة الاجتهاد النبوي مقارنا باجتهاد غيره. ليس من الصحيح التقليل من شأن الاجتهادات النبوية وتسويتها باجتهادات غيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم وأعقل وأروع ممن دونه يقينا، فاحتمال أن يصيب ويخطئ غيره أقرب من أن يكون الخطأ منه صلى الله عليه وسلم. وعليه فما كان صادرا منه من اجتهادات ناشئة عن نظر في الأدلة واستنباط للأحكام أو تخير في أساليب الدعوة أو سياسة الناس، فالأصل أنه مصيب فيها ابتداء، ولا يصح الخروج عن هذا الأصل إلا بدليل بين. أما ما كان متصلا بشؤون الدنيا المحضة كطرائق الزراعة والصناعة والإدارة وتدابير الحرب وغير ذلك، فاجتهاده فيها معتبر، إذ الأصل أنه لا يتكلم فيها إلا عن معرفة وعلم، مع إمكان خطئه صلى الله عليه وسلم وأن يكون غيره أعلم به منه. يقول ابن حزم عليه رحمة الله: فهذا بيان جلي مع صحة سنده في الفرق بين الرأي في أمر الدنيا والدين، وأنه صلى الله عليه وسلم لا يقول الدين إلا من عند الله تعالى، وأن سائر ما يقول فيه برأيه ممكن فيه أن يشار عليه بغيره فيأخذ عليه السلام به، لأن كل ذلك مباح مطلق له، وإننا أبصر منه بأمور الدنيا التي لا خير معها إلا في الأقل، وهو أعلم منا بأمر الله تعالى وبأمر الدين المؤدي إلى الخير الحقيقي، وهذا نص قولنا. وقال القاضي عياض رحمه الله: فمثل هذا وأشباهه من أمور الدنيا التي لا مدخل فيها لعلم ديانة ولا اعتقادها ولا تعليمها، يجوز عليه فيها ما ذكرناه، أي الخطأ، إذ ليس في هذا كله نقيصة ولا محطة، وإنما هي أمور اعتيادية يعرفها من جربها وجعلها همه وشغل نفسه بها. والنبي صلى الله عليه وسلم مشحون القلب بمعرفة الربوبية، ملآن الجوانح بعلوم الشريعة، مقيد البال بمصالح الأمة الدينية والدنيوية، ولكن هذا إنما يكون في بعض الأمور، ويجوز في النادر وفيما سبيله التدقيق في حراسة الدنيا واستثمارها، لا في الكثير المؤذن بالبلبلة والغفلة. وقد تواتر بالنقل عنه صلى الله عليه وسلم من المعرفة بأمور الدنيا ودقائق مصالحها وسياسة فرق أهلها ما هو معجز في البشر، مما قد نبهنا عليه في باب معجزاته من هذا الكتاب. ومن لطائف ما أشار إليه ابن القيم رحمه الله جعل الخطأ من النبي صلى الله عليه وسلم فيما خفي عليه من شأن الدنيا دليلا على نبوته، فقال عليه رحمة الله: وهو من أدلة نبوته وأعلامها، فإن من خفي عليه مثل هذا من أمر الدنيا وما أجر الله به عادته فيها، ثم جاء من العلوم التي لا يمكن البشر أن يطلع عليها البتة إلا بوحي من الله، فأخبر عما كان وما يكون وما هو كائن من لدن خلق العالم إلى أن استقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، وعن غيب السماوات والأرض، وعن كل سبب دقيق أو جليل تنال به سعادة الدارين، وكل سبب دقيق أو جليل تنال به شقاوة الدارين، وعن مصالح الدنيا والآخرة وأسبابهما، مع كون معرفتهم بالدنيا وأمورها وأسباب حصولها ووجوه تمامها أكثر من معرفته، كما أنهم أعرف بالحساب والهندسة والصناعات والفلاحة وعمارات الأرض والكتابة، فلو كان ما جاء به مما ينال بالتعلم والتفكر والنظر والطرق التي يسلكها الناس لكانوا أولى به منه وأسبق إليه، لأن أسباب ما ينال بالفكر والكتابة والحساب والنظر والصناعات بأيديهم، فهذا من أقوى براهين نبوته وآيات صدقه. وإن هذا الذي جاء به لا صنع للبشر فيه البتة، ولا هو ما مما ينال بسعي وكسب وفكر ونظر، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى الذي يعلم السر في السماوات والأرض، أنزله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. والمقصود أن كل اجتهاد صدر من النبي صلى الله عليه وسلم وكان فيه خطأ في نفس الأمر، فلا بد أن يأتي ما يكشف عن وقوع هذا الخطأ، فلا يصح تعكير مبدأ التسليم للوحي ومنه السنة تحت ذريعة أن ما كان واقعا منه صلى الله عليه وسلم باجتهاد عرضة للخطأ والصواب، إذ التصرفات الاجتهادية في الأصل باب مضيق، والخطأ في هذا الباب المضيق مضيق، ومتى قدر وقوع شيء منه فسيعقبه بيان يكشف عن وجه الخطأ. رابعا، أنتم أعلموا بأمور دنياكم. من أكثر الأحاديث النبوية دورانا على ألسنة العلمانيين ما جاء من حديث تأبير النخل، والحق أن مثل هذا الاستدلال ليس استدلالا تأسيسا للخطاب العلماني بقدر ما هي ممارسة براغماتية يراد منها الترويج للخطاب العلماني بأدوات شرعية، وإلا فمن المحكمات الشرعيات التي سبق تقريرها شمولية الخطاب الشرعي لمناحي الحياة كافة، فالاستدلال بهذا الحديث يمثل حالة انتقائية مؤلمة بعيدة كل البعد عن الموضوعية العلمية. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على المسند: وهذا الحديث مما طنطن به ملحد مصر وصنائع أوروبة فيها من عبيد المستشرقين وتلامذة المبشرين، فجعلوه أصلا يحجون به أهل السنة وأنصارها وخدام الشريعة وحماتها، إذا أرادوا أن ينفوا شيئا من السنة وأن ينكروا شريعة من شرائع الإسلام في المعاملات وشؤون الاجتماع وغيرها، يزعمون أن هذه من شؤون الدنيا، يتمسكون برواية أنس: أنتم عنهم بأمر دنياكم، والله يعلم أنهم لا يؤمنون بأصل الدين ولا بالألوهية ولا بالرسالة، ولا يصدقون القرآن في قرارة نفوسهم، ومن آمن منهم فإنما يؤمن لسانه ظاهرا، ويؤمن قلبه فيما يخيل إليه، لا عن ثقة وطمأنينة ولكن تقليدا وخشية. فإذا ما جد الجد وتعارضت الشريعة الكتاب والسنة مع ما درسوا في مصر أو في أوروبا، لم يترددوا في المفاضلة ولم يحجموا عن الاختيار، ففضلوا ما أخذوه عن سادتهم واختاروا ما أشربته قلوبهم، ثم ينسبون نفوسهم بعد ذلك أو ينسبهم الناس إلى الإسلام. والحديث واضح صريح، لا يعارض نصا ولا يدل على عدم الاحتجاج بالسنة في كل شيء، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، فكل ما جاء عنه فهو شرع وتشريع، وإن تطيعوه تهتدوا. وإنما كان في قصة تلقيح النخل أن قال لهم: ما أظن ذلك يغني شيئا، فهو لم يأمر ولم ينه ولم يخبر عن الله ولم يسن في ذلك سنة، حتى يتوسع في هذا المعنى إلى ما يهدم به أصل التشريع، بل ظن ثم اعتذر عن ظنه، فلا تؤاخذوني في الظن، فأين هذا مما يرمي إليه أولئك؟ هدانا الله وإياهم سواء السبيل. وقصة تأبير النخل أخرجها الإمام مسلم وغيره أو غيره من حديث غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم، وسأقتصر هنا على أصح ما ورد في هذا الشأن، وهو ما أورده الإمام مسلم في صحيحه واحد من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم على رؤوس النخل، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ فقالوا: يلقحونه، يجعلون الذكر في الأنثى فيلقح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أظن يغني ذلك شيئا. قال: فأخبروا بذلك فتركوه. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه، فإني إنما ظننت ظنا، فلا تؤاخذوني بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به، فإني لن أكذب على الله عز وجل. 2. ومن حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قدم نبي الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يؤبرون النخل، يقولون يلقحون النخل، فقال: ما تصنعون؟ قالوا: كنا نصنعه. قال: لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرا، فتركوه فنفضت أو فنقصت. قال: فذكروا ذلك له، فقال: إنما أنا بشر، إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم بشيء من رأي فإنما أنا بشر. قال: عكرمة أو نحو هذا. 3. ومن حديث عائشة وأنس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم يلقحون، فقال: لو لم تفعلوا لصالح. قال: فخرج شيصا فمر بهم فقال: ما لنخلكم؟ قالوا: قلت كذا وكذا. قال: أنتم أعلم بأمر دنياكم. ومناقشة هذا الحديث تفصيلا والرد على من يجعله أصلا في إخراج الأقوال والأفعال النبوية المتصلة بشأن الدنيا عن دائرة التشريع مما يطول، لكن أذكر ما يلي مختصرا. 1. أن مثل هذا التوسع في رد السنة مخالف لهدي أهل العلم وفهمهم لهذا الحديث، فقد بواب الإمام النووي عليه بقوله: باب وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره صلى الله عليه وسلم من معايش الدنيا على سبيل الرأي. وقال في شرحه: قال العلماء: قوله صلى الله عليه وسلم من رأي، أي في أمر الدنيا ومعايشها، لا على سبيل التشريع، فأما ما قاله باجتهاده ورآه شرعا يجب العمل به، وليس إبار النخل من هذا النوع، بل من النوع المذكور قبله. قال العلماء: ولم يكن هذا القول خبرا، وإنما كان ظنا كما بينه في هذه الروايات. قالوا: ورأيه صلى الله عليه وسلم في أمور العيش وظنه كغيره، فلا يمتنع وقوع مثل هذا ولا نقص في ذلك، وسبب تعلق هممهم بالآخرة ومعارفها، والله أعلم. 2. أن الأمور التي يقال فيها أنتم أعلم بأمور دنياكم هي تلك الأمور التي لم تتناولها الأدلة الشرعية تناولا عاما أو تناولا خاصا، والعبارة لها مناسبة، وجاءت في شأن خاص تأبير النخل، فما جرى مجراه من شأن الدنيويات فهو إلى البشر، ككيفية شق الأنفاق وبناء المصانع ورصف الطرق إلى آخره. فالأصل في هذه أنها داخلة في دائرة المباح الشرعي، ومقولة إلى أهل الخبرة بشؤونها، ولا يفتش فيها عن الأدلة الشرعية الخاصة لمعرفة التفاصيل الفنية المتعلقة بها. قال القاضي عياض عليه رحمة الله: فمثل هذا وأشبهه من أمور الدنيا التي لم أدخل فيها لعلم ديانة ولا اعتقادها ولا تعليمها، يجوز عليه فيها ما ذكرناه، أي الخطأ، إذ ليس في هذا كله نقيصة ولا محطة، وإنما هي أمور اعتيادية يعرفها من جربها وجعلها همه وشغل نفسه بها. 3. أن الأصل في كل ما تناولته النصوص الشرعية ولو كان متعلقا بأمر الدنيا أو المعاش أو السياسات أو غيره أن يكون على سبيل التشريع إلا أن يدل الدليل أو القرينة على خلاف ذلك، والأدلة الشرعية الدالة على هذا الأصل أكثر من أن تذكر، وسبق ذكر طرف منها. ويتأيد هذا الأصل بالتصرفات العملية للصحابة حيال التصرفات النبوية، فقد تركوا رضي الله عنهم تأبير النخل رغم خبرتهم السابقة بأهمية ذلك التلقيح وإدراكهم أنه أمر من أمور المعايش الدنيوية. وهذا يؤكد أن الأصل عندهم أن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي للتشريع ما لم تأتي قرينة، بخلاف ذلك لا العكس. ويؤكد هذا الأصل ما سبق ذكره من خبر نزول النبي صلى الله عليه وسلم ببدر، ورغبة النبي صلى الله عليه وسلم في مصالحة هوازن على ثمار المدينة في الخندق، وما جرى من الصحابة في هذه الوقائع وغيرها. 4. التأمل في حديث تأبير النخل يبين بجلاء أن ثمة قرائن في الحديث تفيد خروجه عن دائرة التشريع، فلا يصح أن يجعل أصلا لعزل الجانب التشريعي عن مجالات الحياة. فالرسول صلى الله عليه وسلم كما هو بين في الحديث لم ينههم نهيا مطلقا عن التأبير. قال ابن تيمية: وهو لم ينههم عن التلقيح، لكن هم غلطوا في ظنهم أنه نهاهم. وألفاظ الحديث ورواياته المتعددة تدل على ذلك، وإن كان من سمع هذا الموضوع من الصحابة رضي الله عنهم قد غلبوا جانب التشريع وتوهموا ذلك، فقد جاء في ألفاظ الحديث ورواياته ما يدل على خلاف ما توهموه، ما أظن يغني ذلك شيئا، وجاء: لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرا. ومعلوم أن هذا الاستعمال لمفردات الظن ولعل دال على أن الأمر ليس صادرا عن الوحي، وإنما هو ناشئ عن اجتهاد شخصي من النبي صلى الله عليه وسلم لمسألة دنيوية لا علاقة له بالتشريع، ظنه النبي صلى الله عليه وسلم ظن. ولذلك لما غلب بعض الصحابة رضي الله عنهم جانب التشريع في ذلك، بين لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لم يرد ذلك، وأن كلامه السابق لا يدل عليه. ولذلك قال لهم معقبا على تصرفهم إزاء مقالته السابقة: فإني إنما ظننت ظنا، فلا تؤاخذوني بالظن. وقال: إذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر. وقال: أنتم أعلم بأمر دنياكم. فغالب الروايات في مبتداها ومنتهاها متضافرة على أن ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة كان من قبيل الرأي المتعلق بأمور المعاش القائم على الخبرات البشرية التي قد يتاح منها لبعض الناس ما لا يتاح لغيرهم، ولم يكن كلاما على سبيل التشريع. ومن كل ما تقدم يتبين أن قوله صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم لا يتعارض مع النصوص الشرعية التي جاءت متعلقة بأمور الدنيا، وبالتالي فإنه لا يمكن أن يستفاد من ذلك الحديث أن جميع المسائل المتعلقة بالنظام السياسي من الأمور المتروكة للبشر، وذلك لأن النظام السياسي جاءت في شأنه نصوص شرعية من الكتاب والسنة عامة وخاصة تبين وتفصل الأحكام المتعلقة به، فما جاءت به النصوص فواجب التزامه، وما لم تأتي به النصوص فالأصل إباحته، والأصل في الشأن السياسي هو السعي لتوسيع دائرة المصالح وتقليل المفاسد بحسب الممكن. 5. النموذج التطبيقي في شأن السنة السياسية. أختم هذا المبحث بوقفة مع أحد التطبيقات الفكرة السابقة، والتي تأسست على فكرة التمييز بين مقام النبوة ومقام رئاسة الدولة اتكاء على الحديث السابق وبعض المباحث الأصولية والوقائع التاريخية، لتخرج بنتيجة مفادها أن الفعل السياسي النبوي خارج عن إطار التشريع وليس محل لاستنباط الأحكام، بل هي اجتهادات مخصوصة بسياقاتها الزمانية والمكانية ليس لها صفة العموم والإطلاق. وتتأكد أهمية معالجة هذه المسألة أن هذه الفكرة لقيت قدر من الترحاب عند بعض المنتسبين للعمل الإسلامي، وهي فكرة مرشحة للتضخم في المشهد السياسي العربي نظرا للتغيرات الضخمة لهذا المشهد والضغوط الهائلة التي تدفع باتجاه تبني هذا الخيار رفعا لقدر من الحرج الشرعي في الممارسة السياسية في ظل أجواء ما بعد الثورة العربية. ولعل الدكتور سعد الدين العثماني يعد واحدا من أشهر من تكلم في هذه المسألة، وذلك في عدد من كتبه وأطروحاته التي يقف على رأسها كتابه الدين والسياسة تمييز لا فصل، وهو واحد من الكتب المهمة في الساحة الشرعية السياسية التي حاول من خلالها مؤلفها تقديم وجهة نظر شرعية أصولية لسؤال العلاقة بين الدين والسياسة. ويمتاز الكتاب بلغته السهلة والواضحة والمباشرة مما يوسع من دائرة انتشاره وسهولة تناول أفكاره. والكتاب عبارة عن 5 مقالات سبق وأن تم نشرها في الصحافة وعلى شبكة الإنترنت، إضافة إلى مقالة زائدة قدمها المؤلف لقرائه في خاتمة الكتاب. والدكتور سعد الدين العثماني شخصية إسلامية سياسية شهيرة خصوصا في المشهد السياسي المغربي، فمن المواقع التي تقلدها أمين حزب العدالة والتنمية المغربي، ورئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، ونائب رئيس مجلس النواب للولاية التشريعية، وأخيرا وزير الشؤون الخارجية والتعاون. والدكتور متخصص في الطب النفسي، إضافة إلى حصوله على عدد من الشهادات في مجال العلوم في مجال علوم الشريعة. والكتاب بأفكاره يمثل مسألة شديدة الحضور في خطاب الدكتور العثماني، فقد حصل على درجة الماجستير في أصول الفقه ببحث تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم بالإمامة وتطبيقاتها الأصولية، وله بحث منشور بعنوان تصرفات الرسول بالإمامة الدلالات المنهجية والتشريعية، إضافة إلى عدد من المحاضرات والندوات وبعض المشاركات الفضائية التي تصب جميعا في هذه المسألة. وأهم ما يمكن رصده من ملاحظات على الكتاب ما يلي: العلمانية بمفاهيم أصولية. أخطر ما في الكتاب أنه يجسر الهوة بين الإسلام والعلمانية، ويفتح الباب لقارع العلمانية للولوج للحياة السياسية بوجه شرعي، ويقدم الغطاء الشرعي الأصولي اللازم للخطاب العلماني. ففي علاقات الدين بالسياسة ثمة مستويان من الشريعة الملزمة: القيم العامة مثل العدل والصدق والوفاء إلى آخره، والأحكام الجزئية التفصيلية مثل إقامة الصلاة، تحريم الربا، إقامة الحدود إلى آخره. فعلى مستوى القيم الإسلامية العامة لا توجد مشكلة حقيقية لدى أكثر العلمانيين معها، بل هم يؤكدون دوما على عظمة الجوهر الأخلاقي في الإسلام. وإنما أزمة العلمانية مع الإسلام غالبا ما تكون على مستوى إلزامية الأحكام الجزئية على المستوى التشريعي والقانوني. فهل هذه التشريعات ملزمة للسياسي؟ أم هي أحكام تاريخية مربوطة بظروفها المكانية والزمنية؟ أم هي مرتهنة بالمصلحة تتحرك وفقها بحسب ما يرى السياسي؟ فالعلمانيون يدعون إلى رفع الإلزامية التشريعية القانونية للأحكام القرآنية والنبوية، وهو حقيقة مفهوم فصل الدين عن الدولة، بخلاف الإسلاميين الذين يرون وجوب هيمنة الأحكام الشرعية على النظام السياسي، وأن هذه الأحكام لها صفة الإلزامية التي يجب على الدولة رعايتها والإلزام بها في الواقع. فما ورد به النص من شأن السياسة فهو في دائرة الملزم شرعا، وما لم يرد به النص فهو في مجال الاجتهاد السياسي المرهون بالمصلحة المعتبرة، فالتصرف على الرعية منوط بالمصلحة. هذا التمهيد ضروري جدا لمعرفة موقع الدكتور سعد الدين العثماني من هذه القضايا. فأما على مستوى القيم الدينية العامة، فالدكتور يصرح بأن الدين حاضر في السياسة كمبادئ موجهة وروح دافعة وقوة للأمة جامعة، لكن الممارسة السياسية مستقلة عن أي سلطة باسم الدين أو سلطة دينية. أما على مستوى الأحكام الشرعية التفصيلية المتعلقة بالمجال السياسي، فهي عند الدكتور خارج دائرة الإلزام، فهو يقول صراحة: ومن جهة أولى لا يمكن بأي حال من الأحوال فرض قانون على المجتمع، وإذا كان الإسلام يقرر أن لا إكراه في الدين، والذي يعني أن الإيمان نفسه لا يجوز إكراه أي كان عليه، فمن باب أولى أن ينطبق الأمر على ما دون الإيمان في شعائر الإيمان وشرائعه. ومن جهة ثانية، فإن إيمان المؤمن بوجوب أمر ديني عليه لا يعطيه الحق بفرضه على الآخرين، فهو مكلف به دينا، وذلك لا يكفي لجعله قانونا عاما في المجتمع، بل عليه أن يحاول إقناع الآخرين به حتى يتبناه المجتمع بالطرق الديمقراطية. فلا يمكن أن تعطى سلطة أو يعطى حاكم حق فرض أحكام على الناس بأي مسمى كان. ويقول متحدثا عن مهمة الدولة: ليس من مهمة الدولة أو أي جهة سياسية التدخل في شؤون اعتقاد الناس وفرض تصورات أو اجتهادات دينية معينة عليهم، بل مهمتها تدبير الشأن العام في إطار نظام القيم العامة للمجتمع. فدائرة الفرض والإلزام متعلق بدائرة القيم العامة دون التفاصيل التشريعية، وإنما تدخل هذه حيز الإلزام بالإرادة الشعبية وفق آليات الديمقراطية التي يقع عليها توافق اجتماعي. هذا التصور الذي طرحه الدكتور لعلاقة الديني بالسياسي يتقاطع بشكل كبير مع كثير من الأطروحات العلمانية، الأمر الذي لفت نظر بعض الكتاب، حتى وصفه أحدهم بأنه يقدم العلمانية بمفاهيم أصولية، ووصفه آخر بأنه إسلامي ونصف علماني. ومما يؤكد حالة الالتباس بين تقريرات الدكتور سعد والتقريرات العلمانية ما جرى في أحد ندوات الدكتور، والتي تحدث عن نظرية التمييز بين الديني والدنيوي. فبعد أن فرغ الدكتور من محاضرته سئل السؤال التالي: ما هو الخط الفاصل أو الخيط الرفيع الذي يفصل بين التطبيق العلماني للدولة والتطبيق الإسلامي في إدارة الدولة؟ كثير من الأشخاص الذين قد يستمعون للمحاضرة قد يلتبس عليهم هذا الخيط، أرجو توضيحه مشكورا. والحق أن هذا السؤال معبر بشكل كبير عن حالة التداخل بين نظرية التمييز ونظرية الفصل العلماني، وفيه قدر من الطرافة إذ السؤال يتنازعه أمران: مشكلة الأطروحة والتي تقترب كثيرا من التصور العلماني، وحسن الظن في صاحبها والذي ينتسب العمل الإسلامي. فحقيقة ما يقول السؤال بوعي من سائله أو من غير وعي: كلامك هو كلام العلمانيين لكنك إسلامي ولست منهم، فما الفرق بين كلامك وكلام العلمانيين؟ وكأن السائل لحسن ظنه يتصور ضرورة وجود فرق بين تصور الدكتور هنا والتصور العلماني، فكيف كان جواب الدكتور؟ قال: هل هناك خط فاصل بين التطبيق العلماني والإسلامي؟ شوف، أنا دائما أنتقد لفظ العلمانية استعمال لفظ العلمانية بإطلاق لأنه في الحقيقة ليس هناك علمانية، هناك علمانيات، علمانيات متعددة. العلمانية الفرنسية ليست هي العلمانية الأنجلوساكسونية وخصوصا في بريطانيا، وليست هي العلمانية الموجودة في أمريكا، وليست هي شكل العلمانية الموجودة في الدول الإسكندنافية. وبين الدول الإسكندنافية فوارق، النرويج والدنمارك شكل والسويد شكل، إذ هناك أنواع، هناك علمانية معادية للدين أو مهمشة للدين، هناك علمانيات فيها موقع معين للدين أو لمرجعية دينية. وبالتالي أنا أظن أنه يجب ألا نقع في هذا المأزق. لا يهم أن يشبهني أو أشبهه، المهم ما هو المراد من المقصود الشرعي، هذا هو المهم. هل هذا موجود أو غير موجود في الدين، يعني شرعا؟ فإذا كان موجود شرعا فليسميه الآخر علمانية أو ما شاء، وإذا كان غير موجود شرعا فهو ولو سماه الآخرون دينا فهو مرفوض. إذن أنا أظن أنه يجب ألا ندخل هذا المأزق التقابلي مع العلمانية، على أساس أن العلمانية هي نفسها فسيفساء من الأشكال ومن الأنماط، لا في التفكير ولا في التطبيق السياسي. فالدكتور واع تماما لحالة التقارب هذه مع الحالة العلمانية، ويكاد يقول صراحة أن فكرته متطابقة مع بعض التجليات العلمانية الناعمة، وهو ما أوضحه بشكل أكبر في مناسبات أخرى. فقال في أحد حواراته: هناك علمانية أقرب ما تكون إلى التصور الإسلامي. بل قال في أحد مناظراته التلفزيونية ما هو أصرح في بيان حالة التقارب هذه: أقول أن العلمانية ليست شيئا واحدا، هناك علمانية متطرفة ضد الدين تريد إقصاءه فعلا عن الحياة من الحياة، حتى لا يبقى له بحيث يصبح ممارسة معزولة في كنيسة، أو لا يبقى له بحيث يصبح ممارسة معزولة في كنيسة أو في مسجد. هذا نموذج معين من العلمانية. وهناك العلمانية التي تعني تسيير المجالات الدنيوية انطلاقا من الموضوعية والبراغماتية، وهذا النوع له وجود معين في الإسلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم جاء إلى المدينة ووجد سكانها يلقحون النخل، قال: لو تركتموه لأثمر. فتركوه فلم يثمر، فلما جاءوه وحكوا له قال: ما كان في أمر دينكم فإلي، وما كان من أمر دنياكم فشأنكم. فميز بين مجالين، وهذا فكر موجود في الإسلام. وبهذا النص وبنصوص أخرى، على أساس أن المجال الدنيوي بناء على هذا التعريف يجب أن يكون مبنيا على الاجتهاد البشري وعلى الفكر اختيار أحسن وأفضل الوسائل لتنظيمه واستثماره واستفادة الإنسان منه على أساس معقلا، إذ كانت العلمانية تعني كل هذا في إطار المرجعية الإسلامية العامة التي هي الإطار العام المنظم. فهذا الإطار المرجعية الإسلامية العام هو الذي يجعل هذا المجتمع في نظامه مسلما، هذا هو الإطار العام، وداخله المجالات الدنيوية بأقصى درجات الاجتهاد والعقلانية والابتكار والفكر. تفريغ السنة النبوية من مصدرية الوحي في المجال السياسي. ليس ثمة إشكال مبدئي مع فكرة تقسيم التصرفات النبوية وبيان ما يتعلق بهذه التصرفات من أحكام. وقد جرى الأصوليين كما سبق بيانه فعلا على التنبيه على صور وأشكال التصرفات النبوية وبيان ما كان منها واقعا للتشريع وما وقع منها بمقتضى العادة أو الجبلة أو الاجتهاد إلى آخره، وبيان درجة كل من الاقتداء والالتزام. لكن المشكلة اللافتة للنظر أن هذه المسألة الأصولية أضحت منطلقا عند البعض لتفريغ السنة النبوية شيئا شيئا من دائرة الإلزام الشرعي، ليتسع مع الزمان مجال السنة غير التشريعية على حساب التشريعية، وليغدو للنظر بعد مدة وكأن الأصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم عدم التشريع. فمن قائل أن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم في المجال الطبي جميعا خارج عن إطار الوحي إلى إجراء ذات الحكم على تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم السياسية. يقول الدكتور العثماني: أنا رأيي جميع النصوص التي ليست هي مبادئ في السياسة النصوص النبوية هي دنيوية. ويقول: تصرفات الرسول بالإمامة ليست ملزمة لأي جهة تشريعية أو ذات سلطة، ولا يجوز الجمود عليها بحجة أنها سنة، وإنما يجب على كل من تولى مسؤولية سياسية أن يتبعه صلى الله عليه وسلم في المنهج الذي هو بناء التصرفات السياسية على ما يحقق المصالح المشروعة. ويقول أيضا: ومن ثم فيها ليست شرعا عاما ملزما للأمة إلى يوم القيامة، وعلى الأئمة وولاة الأمور بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يجمدوا عليها، وإنما عليهم أن يتبعوه صلى الله عليه وسلم في المنهج الذي بنى عليه تصرفاته، وأن يراعوا المصالح الباعثة عليها والتي رعاها النبي صلى الله عليه وسلم زمانا ومكانا وحالا. وهو الأمر الذي عبر عنه القرافي بأن هذا النوع من التصرف النبوي لا يجوز لأحد الإقدام عليه إلا بإذن من إمام الوقت الحاضر لأنه صلى الله عليه وسلم إنما فعله بطريق الإمامة، ولا استبيح إلا بإذنه. والمؤلف يتكئ في هذا التقرير على كلام للإمام القرافي في كتابه الفروق والذخيرة والإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام، ويظهر احتفاء كبيرا به، فيقول: وهكذا يكون القرافي قد دشن مرحلة جديدة في التعامل مع التصرفات النبوية والتمييز بين أنواعها، وبقي من بعده عالة عليه فيها بدون منازع. والحق أن القرافي عليه رحمة الله ما أراد أبدا تقرير ما ذهب إليه العثماني من إخراج التصرفات السياسية من دائرة الوحي والتشريع، وذلك لاعتبارين: واحد، أن القرافي إنما يتكلم في تمييز تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار مقاماته إماما وقاضيا ومفتيا وهكذا، وتصرفات النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار إمامته أضيق دائرة من مطلق خطابه في مجال السياسة، فإخراج الخطاب النبوي السياسي من دائرة التشريع مطلقا اتكاء على تمييز مقام الإمامة وتحميل ذلك الإمام القرافي خطأ بين. اثنين، أن القرافي لا يخرج تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى إمامته من دائرة التشريع مطلقا، وإنما يجعل أحكامها مختصة بالأئمة، فما كان منها واجبا فهو واجب عليهم، وما كان مباحا فمباح وهكذا. ثلاثة، أن العثماني جعل مستند التصرف السياسي هو المصلحة الراجحة أو الخالصة فقط، وما من شك أن من التصرف السياسي ما يكون كذلك، ولكن منه ما يكون مأخذه النص والخبر. المصطلحات الملبسة أو الملبسة، هذه الملحوظة أذكرها باختصار تكميلا للملحوظات على الكتاب، وإلا فهي في الحقيقة خارجة عن مجال بحث التصرفات النبوية والسنة التشريعية وغير التشريعية، وهي مشكلة تتعلق بإيراد المصطلحات وترتيب الأحكام عليها. فقد جاء في الكتاب ذكر بعض المصطلحات المجملة أو الوافدة والتي تحمل في طياتها حمولة فكرية للبيئة التي ولدت فيها، وبالتالي فجعلها موضع قبول بإطلاق فيه قدر كبير من الإشكال. فمن الأمثلة التي جاءت في الكتاب: الدولة المدنية، القانون المدني، الديمقراطية، المواطنة، فهذه جميعا جاءت في الكتاب كصيغ مقبولة في النظام السياسي الإسلامي. ولا يخفى أن ثمة كتابات متعددة في مناقشة هذه المفردات وبيان ما يحتف بها ويندرج فيها من مفاهيم المشكلة في التصور الإسلامي، ولست بصدد المناقشة تفصيلا لكل مصطلح فإنه طويل، وإنما التنبيه إلى أصل إشكال استيراد هذه المصطلحات وبثها وجعلها معبرة عن التصور الإسلامي للنظام السياسي. المزلق السابع: مشكلة السؤال والاستشكال. بيان المزلق أن مناقشة الأحكام الشرعية بل واستشكالها لا يناقض مبدأ التسليم بها، فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا يناقشون النبي صلى الله عليه وسلم ويريدون استشكالاتهم بين يديه، فليس من حقكم غلق هذا الباب بقفل التسليم، فتطلب التسليم لنصوص غير مفهومة أو مشكلة، وكيف يمكن للمرء الانقياد لما لا يستطيع فهمه أو لا يتصور معناه، ناهيك عن العمل به وتطبيقه. المناقشة: هذا الاعتراض لا يخلو من قدر من الإجمال مما أدى إلى حالة من الارتباك والالتباس في تقييم طبيعة تساؤلات الصحابة واستشكالاتهم المتصلة بنصوص الوحي، وتفكيك هذا الإجمال مما يكشف عن الفوارق الصميمة بين بواعث الصحابة في تساؤلاتهم وطبيعة تلك التساؤلات، وبواعث تساؤلات واستشكالات من يتخذ من الاستشكال قنطرة لهدر النصوص. ويتضح هذا في النقاط التالية: أولا، طبيعة استشكالات الصحابة. من يتأمل في طبيعة استشكالات الصحابة حيال النصوص الشرعية وما يترتب عليه من آثار، فسيجد أنها على درجات. فمما يتصل بموضوعنا استشكالات تتضمن في طياتها مبدأ التسليم للنص الذي كان مبعث التساؤل. فمثلا، حين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبر الدجال وتحدث عن مدة مكثه في الأرض، وأخبر أنه يمكث 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم، سألوه مستشكلين: يا رسول الله، فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا أقدر له قدره. فهذا اللون يتضمن الإقرار ابتداء بالمعنى العقدي الذي تضمنه الحديث، وإنما وقع الاستشكال على مسألة فقهية عملية بعد أداء واجب التسليم للنص. والحقيقة أن الجهة التي وقع عليها التساؤل هنا منفكة عن الجهة التي وقع التسليم لها. استشكالات تتضمن قدرا من التسليم وتتطلب تكميله، وهذا اللون ألصق بمسألتنا هنا. فمن الأمثلة عليه مثلا ما جاء عن أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو ألا يدخل النار أحد إن شاء الله تعالى ممن شهد بدرا والحديبية. قالت: قلت يا رسول الله، أليس قد قال الله: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا؟ قال: ألم تسمعيه يقول: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وكذلك ما جاء عن أم المؤمنين عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش الحساب عذب. قالت: قلت: أليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذلك العرض. وأنت إذا تدبرت في هذين الحديثين وجدت منطلق الاستشكال في الحقيقة ناشئ عن إقامة مبدأ التسليم لا عن هدمه، وإنما المطلوب هو إقامته على النحو المطلوب شرعا، وتوضيحه أن منطلق الاستشكال إنما نشأ من التسليم لنص في المسألة، فلما ورد نص آخر أوهم قدرا من المعارضة للنص الأول، وقع التساؤل لعدم إمكانية التسليم للنصين معا مع بقاء وهم التعارض، فكان الاستشكال في حقيقته طلبا لرفع هذا التوهم حتى يقع التسليم لمعنى النص كما أراده الله تعالى. فحديث حفصة دال على تسليمها لمقتضى قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فلما ورد خبر النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو ألا يدخل النار أحد إن شاء الله تعالى ممن شهد بدرا والحديبية، وتوهمت أن ثمة قدرا من التعارض بين مقتضى هذا النص وذاك، وهي العالمة أن توهم التعارض واقع منها لا من النصين، سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن وجه الجمع بين النصين. فلما بين النبي صلى الله عليه وسلم الأمر استقر لها التسليم للنصين جميعا، وارتفع الإشكال. ويقال في حديث عائشة رضي الله عنها ما قيل في حديث حفصة رضي الله عنها. وإذا تأملت في هذه الحال وجدت أن المسلم في حال توهم التعارض بين دلالات النصوص، فإما أن يسلم لواحد منها ولو يسلم للآخر، أو يسلم لها جميعا مع بقاء وهم التعارض، أو يسلم لها جميعا بعد ارتفاع هم التعارض. والواجب تحصيل المقام الثالث بحسب الوسع والطاقة، إذ من أصول منهج أهل السنة والجماعة درء التعارض عند النصوص الشرعية. وهذا التعارض ليس وصفا ذاتيا متعلقا بالنصوص ذاتها، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وإنما هو وصف عارض في عقل قارئها. فلو قدر أن المرء عجز وأن المرء عجز عن معرفة وجه الجمع، فله أن يتوقف حتى يستبين له وجه الجمع، ليقع التسليم لمقتضى النص كما يريده الله. وفي مباحث الجمع والترجيح ما يخدم في تحقيق هذه المسألة، وليس المقصود الاستطراد ببحث تفاصيل هذه القضايا، وإنما التأكيد على أن هذا اللون من الاستشكال لا يصح أن يكون متكأ لمن يريد أن يستشكل ليهدر النص، لأن مبعث هذا الاستشكال في حقيقته التسليم، وغايته تحقيق هذا التسليم أيضا. استشكالات يراد منها التأكيد من دلالات النص وتثبيته. ومن أمثلته ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحشرون عفاة عراة غرلا. قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. فقال: الأمر أشد من أن يهمهم ذاك. فهذا التساؤل الذي وقع من عائشة رضي الله عنها حملها عليه شدة وقع الخبر عليها، وهو الموقف الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم مع غلبة طبع الحياء عليها، فوقع السؤال استعظاما. فلما بين النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بتأكيده وبيان طبيعة الحال، لم يكن منها إلا الإذعان والتسليم. وإذا تأملت فإن ثمة قدرا من التداخل بين هذا اللون واللون السابق وأحكامهما وطبيعتهما تكاد تكون شيئا واحدا. استشكالات تترتب على الاستدراك على بعض الأخبار. وهذا اللون هو ألصق الأنواع بأصل الإشكال، وله أمثلة متعددة، لعل من أشهرها استدراكات أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها على غيرها من الصحابة، والتي تم جمعها في بعض المؤلفات كرسالة أبي منصور عبد المحسن بن محمد بن علي البغدادي في جمع هذه الاستدراكات، حيث أورد 25 حديثا مما استدركته على غيرها، وكتاب بدر الدين الزركشي الإجابة لما استدركته عائشة على الصحابة، وهو أشهر الرسائل في هذا الباب، وبلغت استدراكاتها فيه 74 حديثا. 74 حديثا. وقد ألف السيوطي جزءا مختصرا بعنوان عين الإجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة. ومن أمثلة هذه الاستدراكات عن هشام بن عروة عن أبيه قال: ذكر عند عائشة قول ابن عمر: الميت يعذب ببكاء أهله عليه. فقالت: رحم الله أبا عبد الرحمن، سمع شيئا فلم يحفظ، إنما مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة يهودي وهم يبكون عليه، فقال: أنتم تبكون وإنه لا يعذب. عن عروة بن الزبير قال: قالت عائشة: ما يقطع الصلاة؟ قال: فقلنا: المرأة والحمار. فقالت: إن المرأة لدابة سوء، لقد رأيتني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم معترضة كاعتراض الجنازة وهو يصلي. وقد وقع مثل هذا لغيرها رضي الله عنها، فمن ذلك مثلا ما جاء عن أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه في شأن المطلقة ثلاثا. فعن أبي إسحاق قال: كنت مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي، فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، ثم أخذ الأسود كفا من حصى فحصبه به، فقال: ويلك، تحدث بمثل هذا؟ قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت لها السكنى والنفقة. قال الله عز وجل: أو لعلها حفظت أو نسيت لها السكنى والنفقة. قال الله عز وجل: لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوضوء مما مست النار ولو من ثور أقط. قال: فقال له ابن عباس: يا أبا هريرة، أنا توضأ من الدهن، أنا توضأ من الحميم. قال: فقال أبو هريرة: يا ابن أخي، إذا سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له مثلا. والأمثلة متعددة، وليس القصد الصياع بها، وإنما الإشارة إلى وجود لون من ألوان الاستشكال، والذي أفضى إلى أثر من جهة قبول الرواية وردها. كما أن مناقشة هذه الأمثلة على نحو مفصل ببيان الصواب فيها من الخطأ ليس مقصودا أيضا، وإنما المقصود التأكيد على عدم جواز اتخاذ مثل هذه الشواهد ذرائع إلى رد النصوص واستسهال الاعتراض عليها. بل ثمة مآخذ علمية دقيقية أوجبت هذه الممارسة، فبعد التأمل في هذه الممارسات نلحظ ما يلي: أن الذي أوجب حالة الاستدراك هنا هو ترجيح روايات في مقابل روايات أخرى، فيرى المستدرك أنه ضبط لفظ النبي صلى الله عليه وسلم أو وقف من حاله على أمر يخالف ما نقل إليه، فيستمسك بما يعرفه عنه ويتطرق إلى الشك إليه الشك في خطأ الناقل. وهذا ظاهر من جملة من استدراكات عائشة، ومثله تصرف عمر. وقد يتأكد الأمر أكثر بتعضيد الظاهر القرآني لموقف المستدرك كاستدلال عائشة مع روايتها بقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، واستدلال عمر بالآية: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فجماع الأمر أن المسألة من قبيل نقد المتون ومسالك الجمع والترجيح بين الأدلة، وله منهجيته العلمية المنضبطة والتي كانت محل عناية من الصحابة ومن بعدهم من علماء الأمة، فلم يكونوا يردون الأحاديث والآثار بالتشهي أو لمحض الاشتباه، وإنما لاعتبارات علمية دقيقة قد يكونون مصيبين فيها وقد يكونون مخطئين. وحتى تستبين من هذا، خذ من هذا المثال من كلام الإمام الشافعي، والذي يكشف فيه عن بعض تلك الاعتبارات والموازنات الدقيقة بين النصوص الشرعية في نقاشه لحديث الميت يعذب ببكاء أهله عليه، والذي يبين عمق الممارسة النقدية هنا، وأن الأمر ليس عن عجلة في رد النصوص قبل استيفاء واجبات البحث والاجتهاد. يقول عليه رحمة الله: وما روت عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه أن يكون محفوظا عنه صلى الله عليه وسلم بدلالة الكتاب ثم السنة. فإن قيل: فأين دلالة الكتاب؟ قيل: في قوله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقوله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وقوله: لتجزى كل نفس بما تسعى. قال الشافعي رحمه الله تعالى: وعمرة أحفظ من عائشة من ابن أبي مليكة، وحديثها أشبه الحديثين أن يكون محفوظا. فإن كان الحديث على غير ما روى ابن أبي مليكة من قول النبي إنهم لا يبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها، فهو واضح لا يحتاج إلى تفسير، لأنها تعذب بالكفر وهؤلاء يبكون ولا يدرون ما هي فيه. وإن كان الحديث كما رواه ابن أبي مليكة فهو صحيح، لأن على الكافر عذابا أعلى، فإن عذب بدونه فزيد في عذابه، فبما استوجب وما نيل من كافر من عذاب أدنى من أعلى منه، وما زيد عليه من العذاب فباستجابه لا بذنب غيره في بكائه عليه فباستجابه لا بذنب غيره في بكائه عليه. فإن قيل: يزيده عذابا ببكاء أهله عليه، قيل: يزيده بما استوجب بعمله، ويكون بكاؤهم سببا لأنه يعذب ببكائهم. فإن قيل: أين دلالة السنة؟ قيل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل: ابنك هذا؟ قال: نعم. قال: أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. فأعلم رسول الله مثل ما أعلم الله من أن جناية كل امرئ عليه كما عمله له لا لغيره ولا عليه. وليس القصد هنا بيان الراجح في شأن هذا الحديث، فإن الأظهر سلامة الحديث وصحة دلالته، وأن الاستدراك لاحق باستدراك أم المؤمنين، وإنما القصد بيان أن استدراكها مبني على مأخذ اجتهادي مقبول وجار ممن يقبل من مثله الاجتهاد في هذه الشأن. وقد استقرأ ابن تيمية جميع ما وقع بين الصحابة والتابعين في هذا الباب، وقال في نتيجة استقرائه: إذا تأمل العالم ما وقع من الصحابة والتابعين وجد الصواب والحق كان في الخبر الصحيح، وأن الذي غلط رواية برأيه كان هو الغالط، وإن كان عظيم القدر مغفورا غلطه مثابا على اجتهاده. فإذا كان هذا حال أكابر الصحابة والتابعين، فكيف بمن يرد الأخبار بالتكذيب والتحريف من المتأخرين؟ أحسن أحوال المؤمن العالم منهم أن يكون هو الغالط في تغليطه لما رواه الثقات الأثبات عن رب السماوات، ويكون هذا الغلط مغفورا له لاجتهاده، ويكون مثابا على ما فعله من حسن نيته وقصده وعلمه وسعيه. أما أن يرجح رأيه وتأويله على مقتضى النصوص فهذا ظلم محرم، وفيه رد ما جاء به الرسول لأجل رأي غيره وتأويله. وقال في استقراء أجراه أوسع دائرة مما جرى بين الصحابة والتابعين فقال: فإني تدبرت عامة من رد حديثا صحيحا بغير حديث صحيح يكون ناسخا له برفع أو تفسيرا أو مبينا غلطا غلط راويه، فلم أجد الغلط إلا من الراد، وإن كان قد تأول لرده ظاهر القرآن، ويكون غلطه من أحد وجهين: إما لأنه اعتقد ظاهر الحديث ما ليس ظاهره ثم رده، ولا يكون ظاهر الحديث هو المعنى المردود، أو لأن ظاهره الذي اعتقده الظاهر حق، والدليل الذي يعارضه ليست معارضته له حقا. ومن شاء أن يتوسع في معالجة هذه القضية فليرجع إلى بحث شيخ الإسلام في جواب الاعتراضات المصرية على الفتية الحموية، فقد عالج هذه القضية باستفاضة، وضرب شيئا من الأمثلة في هذا الباب، وناقشها على نحو مفصل. ثانيا، مراعاة بواعث الاستشكال. فرق هائل بين من يورد إشكاله المتعلق بالنص طلبا للانقياد له والإذعان، وبين من يستشكل معترضا ليهدر النص. وإذا تدبرت في ممارسات الصحابة في هذا الباب وجدتها خالية من الاعتراض أصلا، فمهما استعظموا دلالة النص واستشكلوه فليس لهم حياله إلا التسليم والانقياد والإذعان. وسبق بيان طرف من سيرتهم في هذا الباب، وما كان منهم رضي الله عنهم من مواقف جليلة في تحقيق مقام التسليم، فلا يصح إطلاقا أن يستدل بتساؤلاتهم مع حسن منطلقاتها أو حتى استدراكهم على مروي غيرهم لمن يريد معاكسة النص ومعارضته وهدره والاعتراضات عليه. وقياس هذا اللون من الاستشكال على ذاك من أفسد القياس، فلا المتكلم كالمتكلم، ولا المقاربة كالمقاربة، ولا منهجية البحث كمنهجية البحث، ولا وعلى كل فالمأخذ في الاستدراك متسع للجيل الأول، إذ الكل يغترف من سنة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. فقد يقع الاعتراض والتشكيك من بعض الصحابة لآخرين لدوافع متفهمة تفضي بتخطئة الراوي فيما رواه، أو تنسبه للوهم والنسيان ونحوه. وهذه المآخذ مما تضيق فيه الدائرة كلما تقدمنا في حياة الأمة، فحديث سارت الأمة عليه متقبلة له يبعد جدا أن يكون موضعا للاعتراض والرد، وكأن هذا المعترض قد انكشف له وحده من سوء المعنى ما يوجب رد الرواية بما لم ينكشف لأحد من أهل العلم. هذا ما لا يكون، فإن الأمر هنا ليس طعنا في علم علماء الأمة طيلة قرون فحسب، بل طعن في عقولهم بعدم استكشاف ذاك المعنى الذي يوجب رد الحديث مع وضوح موجب الرد وقطعيته. وإلا فما معنى أن يعترض بعضهم على حديث من بدل دينه فاقتلوه، زاعما أن دلالة القرآن المحكمة القطعية تأبى قبول هذه الرواية لا إكراه في الدين. وعجبا، دلالة قرآنية قطعية محكمة، ومع ذلك ينعقد إجماع الأمة على خلافها، إن لم يكن هذا هو الطعن في عقل الأمة المسلمة عبر القرون، فما الطعن؟ وعلى كل، فالأمر كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما علمنا أحدا من الصحابة والتابعين مع فضل عقلهم وعلمهم وإيمانهم ردوا حديثا صحيحا وتأولوه على خلاف مقتضاه لمخالفة ظاهر القرآن في فهمهم أو لمخالفة المعقول أو القياس، إلا كان الصواب مع الحديث ومن اتبعه، فكيف بمن بعدهم؟ وهذا من معجزات الرسول وآيات حفظ دينه وشرعه وسننه. المزلق الثامن: مشكلة تزكية النفس. بيان المزلق: كلامكم في مبدأ التسليم ورفعه كالمنارة على منهجكم، ثم ادعائكم الالتزام به والسير عليه متضمن تزكية لذواتكم، هو محظور، وقد قال الله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. المناقشة: الحق أن هذه الإشكالية ليست استشكالا متوجها إلى النص ابتداء أو إلى مبدأ التسليم ذاته، بقدر ما هو محاولة لتشويه حملة الخطاب السلفي بادعاء أنهم يمارسون دورا من تزكية النفس والوصايات على النص، فكأن فهمهم وحدهم للنص هو الفهم الصحيح، وأن تسليمهم هو التسليم الشرعي السالم من الإشكالات. والحقيقة أن هذا الشق الثاني المتعلق بدعوى الوصايات على النص وفهمه هو عين الاستشكال الوارد في المزلق الأول، وسبق بيان ما يتعلق به من تفاصيل. والذي يهمنا هنا التأكيد على أن دعوة الناس إلى تحقيق مبدأ التسليم التذكير به والتأكيد على أهميته واجب شرعي يجب أن يتعاون على تحقيقه والدعوة إليه الجميع بغض النظر عن طبيعة الممارسات، وهذا قدر مشترك ينبغي ألا يثير حساسية أو إشكالا. فهب أن لديك تحفظا على بعض التفاصيل من مشهد التسليم في الخارطة السلفية، فلا يصح إطلاقا أن يكون ثمة تحفظ على المبدأ ذاته. فالمسألة مسألة عبادة وقربة وطاعة وتحقيق لمعلم ضروري من ضروريات دين الإسلام. أما تفاصيل المشهد السلفي فثمة مجال للمناقشة والمحاورة والمجادلة بالحسنى، وقد سبق معالجة كثير من التفاصيل المتعلقة بهذا المشهد. الخاتمة: هذه بعض الإشارات والإلماحات المهمة المتصلة بمقام جليل عظيم من مقامات الدين، والذي يجب أن يكون أساسا تقوم عليه تربيتنا العلمية الإيمانية الشرعية، والذي يشكل بحق صمام أمان من الانزلاق في ماهو الانحراف بتشكلاته وتدرجاته وتنوعاته. ولست في شك أنه متى ما تحقق في الواقع على النحو المطلوب فسيستتبع آثاره في حياتنا عزة ونهضة وحضارة. وإذا تدبرت أحوال العرب في جاهليتهم وما آل إليه حالهم بعد إسلامهم، علمت فضل الاستمساك بكافة تفاصيل الشريعة والانقياد والخضوع والتسليم لمعطياتها. تأمل في مشهد الجاهلية الذي حكاه الله عن الكفار قبل البعثة، ثم تأمل ما حصل بعد الإسلام في الواقع المحسوس. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. هكذا كان حالهم في ضلال مبين وعلى شفا حفرة من النار. فلما أدوا ما عليهم من واجب التسليم بالاعتصام بالكتاب والسنة، تحقق لهم من العلم والتزكية ما أجب تبدل أحوالهم جذريا، أو ما أوجب تبدل أحوالهم جذريا، وتحقق لهم وعود رب تعالى بالظهور والنصرة والعزة. يقول قتادة رحمه الله ملتقطا هذه الإشارة وهذا المعنى ومصورا للمشهدين، مشهد الكفر ومشهد الإيمان: كان هذا الحي من العرب أذل الناس ذلا، وأشقاه عيشا، وأبينه ضلالة، وأعراه جلودا، وأجوعه بطونا، معكومين على رأس حجر بين الأسدين فارس والروم. لا والله ما في بلادهم يومئذ من شيء يحسدون عليه، من عاش منهم عاش شقيا، ومن مات رودي في النار، يؤكلون ولا يأكلون. والله ما نعلم قبيلا يومئذ من حاضر الأرض كانوا فيها أصغر حظا وأدق فيها شأنا منهم، حتى جاء الله عز وجل بالإسلام فورثكم به الكتاب، وأحل لكم به دار الجهاد، ووضع لكم به من الرزق، وجعلكم به ملوكا على رقاب الناس. وبالإسلام أعطى الله ما رأيتم فاشكروا نعمه، فإن ربكم منعم يحب الشاكرين، وإن أهل الشكر في مزيد الله، فتعالى ربنا وتبارك. ولحظة العزة هذه قابلة للتكرار بشرطه، وهو كائن إن شاء الله يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والله أعلى وأعلم وأحكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. انتهت المادة.